باقي جزء بس، باقي ثلاث حبات شجرة. خفف الزكام. من ذا لك هو مهدي حبيبتي انت تديله بندور قبل الهذا والله خفت الحرارة.